بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث فيما يتعلق ببيان بطلان التقسيم الرباعي الذي ذكرنا عليه ملاحظات أمور تدل على بطلانه من جهة العموم، ثم شرعنا فيما يتعلق به الحالة الأولى على جهة التفصيل، وقرأنا الحالات الأربع وذكرنا الحالة الأولى وهي قوله إن كان يعذر بالجهل لأنه لا يفرق بين اسم الشرك واسم الكفر، وأن الجهل كما هو عذر في اسم الكفر فهو عذر في اسم الشرك، مع أن هذا القائل على مذهب أهل السنة في الإيمان فهذا قد أخطأ، أو حكمه حكم المخطئ من أهل السنة ولا يكفر ولا يبده. عرفنا هذه الجملة من جهة الأصل ومن جهة ما بناه على هذا الأصل من حكم أنها باطلة، بل هذه الحالة كما ذكرنا لا يصح منها حرف واحد، بل هي مصادمة لأصول أهل السنة والجماعة. قد عرفنا أن التقسيم من حيث الجملة مصادم لجملة من أصول أهل السنة والجماعة، لا سيما ما يتعلق بعدم التفريق بين العاذر في الاسم وفي الحكم، وكذلك ما يتعلق به الحكم الدنيوي والحكم الأخروي، وكذلك عدم التفريق بين كفر الإعراض وكفر الجهل. وعرفنا أن جملة العاذرين اليوم إنما يعذرون بالإعراض لا بالجهل، كذلك بيان المراد من قيام الحجة في هذا المقام. كل هذه المباحث أعرض عنها المقسم، وحينئذ لابد أن تكون النتيجة باطلة. وقفنا مع قوله إن كان يعذر بالجهل، وعرفنا أنه مصادم لمعنى كلمة التوحيد ومصادم لأصل الدين، وكذلك ما يتعلق بمعنى الكفر بالطاغوت. والتعليل الذي ذكره بقوله لأنه لا يفرق بين اسم الشرك واسم الكفر، عرفنا أن هذه مسألة فرعية ما يتعلق به هل الكفر والشرك مترادفان أم متغيران. من قال بالترادف أو عدم الترادف لا أثر لهذا الخلاف فيما يتعلق بتكفير من عبد غير الله تعالى، حتى لو قيل بعدم الترادف نقول المعنى والحقيقة التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع القطعي على ذلك أن من عبد غير الله تعالى، من صرف العبادة لغير الله تعالى فهو كافر وينفى عنه اسم الإسلام فلا يكون مسلما. سميته شركا، سميته كفرا، جعلت هذا المعنى بعض أفراد الكفر، كل ذلك لا يضر. حينئذ العبرة بماذا؟ بالحقائق. وهذا التعبير في الدفاع عن العاذل بكونه لا يفرق هذا لا وجه له من جهة الشرع، لا سيما إذا كانت هذه العلة مستنبطة فلا بد من إثباتها. ونقول الشرع جعل لهذه الحقيقة وهي صرف العبادة لغير الله تعالى حكما خاصا، ولم يجعل ثم مكفرات مساوية لهذا المعنى، فالذنوب ليست على مرتبة واحدة، بل المكفرات ليست على مرتبة واحدة. حينئذ ما بناه على هذه المقدمة من كونه لا يفرق بين اسم الشرك واسم الكفر، حينئذ سحب هذا العاذر الإعذار في الكفر فجعله في الشرك، لأنه جاءت بعض النصوص تدل على أن بعض المسائل التي هي كفر قد يعذر بالجهل أو يعذر بالتأويل، صحيح أم لا؟ حينئذ هل يجعل ذلك مناطا للحكم لكونه وقع في مكفر فيعم كل مكفر، أم أنه خاص ببعض المكفرات؟ نقول خاص ببعض المكفرات، فالجهل لا يعتبر مانعا في جميع المكفرات، فلا بد من التفصيل. ثم جهل يعتبر مانعا من الكفر، وثم جهل لا يمنع، ثم تأويل يمنع، وثم تأويل لا يمنع، ثم خطأ يمنع، وثم خطأ لا يمنع. إذن ثم فروق بين هذه المعاني، فالخطأ لا يكون مانعا مطلقا، وكذلك الجهل لا يكون مانعا مطلقا. ما يتعلق بصرف العبادة لغير الله تعالى يحكم على فاعله بكونه مشركا، ولو اعتذر بالخطأ أو بالجهل أو بالتأويل كل ذلك لا يعتبر مانعا، فالتسوية هنا باطلة. ولذلك ذكرنا أن ثم فتوى للشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين سئل عن المكفرات ومن وقع فيها جاهلا، كما في الدرر الجزء العاشر صفحة 352. سئل الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله عمن ارتكب شيئا من المكفرات جهلا، من المكفرات أطلق فدخل فيه الشرك، حينئذ لابد من التفصيل، فنقول ثم أمور ظاهرة وثم أمور خفية، ولا نسوي الخفية بالظاهر ولا الظاهر به بالخفي. قال عمن ارتكب شيئا من المكفرات جهلا يكفر إذا كان جاهلا بكون ما ارتكبه كفر أم لا، فأجاب رحمه الله تعالى في إجابة جيدة ولابد من النظر فيها، سنقرأها كاملة إن شاء الله تعالى. فأجاب قال الله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. شاهد من إرادة الشيخ رحمه الله تعالى هو آخر الآية الأخيرة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني ما أرسل الرسل إلا من أجل إقامة الحجة على العباد. حينئذ هل بلغه الرسول أم لا؟ إن بلغه فقد بلغته الحجة وقامت عليه، ولذلك بنى على هذه الآيات وهي واضحة بين. هذا من المحكم الذي إذا قرأه العامي فهم المراد منه فلا يحتاج إلى مزيد بيان. قال فلا عذر لأحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في عدم الإيمان به وبما جاء به، وأعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فإذا جهل هذا النوع إذا ماذا أدرك من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان أعظم ما أمر به هو التوحيد، ومعنى التوحيد إفراد الله تعالى بالعباد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك. فإذا جهل الشرك وجهل حقيقة التوحيد إذا بماذا أقيمت عليه الحجة؟ ما فائدة الرسالة حينئذ؟ وما فائدة إنزال القرآن؟ فلا عذر لأحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في عدم الإيمان به وبما جاء به، بكونه لم يفهم حجج الله وبيناته، لأن الله سبحانه أخبر عن الكفار بعدم الفهم، فقال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، وهذا هو الشرك بعينه، اتخذوهم أولياء يعني صرفوا العبادة لغير الله تعالى، وجعلوا هؤلاء الأولياء آلهة. وفسر كثير من أهل العلم الأولياء في مواضع عديدة بالأصنام. قال ويحسبون أنهم مهتدون، يظنون أنهم على حق. هل هذا الحسبان كاف في النجاة؟ الجواب له، ويظن أنه على حق. كل كافر يظن أنه على حق، وكل صاحب بدعة يظن أنه على حق، وكل كافر يعتقد أن عنده حجة مما يصحح ما عنده من الاعتقاد، وكذلك كل مبتدع. لكن هذه مجرد ظنون، ولا عبرة بهذه الظنون الخاطئة في هذه المواضع. وقال صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ثم قال والآيات في وصفهم، يعني الكفار المشركين، في وصفهم بغاية الجهل كثيرة معلومة، فلم يعذرهم تعالى بكونهم لم يفهموا، بل صرح بتكفير هذا الجنس وأنهم من أهل النار، كما في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، قال يحسبون أنهم يحسنون صنعا ثم حكم عليهم بالكفر، أولئك الذين كفروا. إذن مع ظنهم أنهم على هداية وعلى حق، إذن هذا الظن مع مخالفة الحق هذا لا يكفي، نقول أخطأ، نقول نعم أخطأ، لكن هذا الخطأ لا يكون مانعا، يكون جاهلا، نقول نعم يكون جاهلا، لكن هذا الجهل لا يكون مانعا، قد يكون متأولا، قد يكون مقلدا، نقول هذا التأويل وهذا التقليد لا يكون مانعا من الكفر، لأن كل كافر قد أخطأ، وكل كافر ومعه حجة، ولو كانت الحجة مطلق الحجة مانعة، ولو كانت مطلق الشبهة مانعة لما كفر أحد على وجه الأرض، ما كفر أحد على وجه الأرض. قال رحمه الله تعالى كما في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام، أولئك كالأنعام يعني لا يفقهون، كما أن الأنعام لا تفقه، حينئذ لو كان معه عقل لكنه لا يدرك به، ولو كان معه قلب لكنه لا يدرك به، إذن ما الفرق بينه وبين الأنعام؟ لا فرق، لأنه لم يستعمل هذه في مواضعها. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال الشيخ بعد ذلك ناقلا عن ابن قدامة رحمه الله تعالى في النقل المشهور الذي يؤيد هذه القاعدة، وهي أن الحسبان أنه على حق لا يكون مانعا من التكفير بل يكون كفرا، وأن الخطأ في إصابة الدين ليس في بعض المسائل الفرعية فيما يتعلق بإصابة الدين وعدمه، أن الخطأ هذا لا يكون مانعا من التكفير، بل هذا الخطأ يكون مقتضيا للتكفير، يعني كفرناه لأجل أنه أخطأ، ولا نعكس نقول لا نكفره لأنه أخطأ، نكفره لأنه تأول، ولا نقول لا نكفره لأنه متأول، العكس لا، وإنما لابد من التفصيل. قال أبو بطين رحمه الله قال الشيخ أبو محمد المقدسي يعني به المقدامة لما انجر كلامه في مسألة هل كل مجتهد مصيب أم لا، هل كل مجتهد مصيب أم لا، لأن الاجتهاد قد يتعلق بالأصول وقد يتعلق به بالفروع، هل الأصول يتعلق بها اجتهاد عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا. هل يجتهد؟ هل يدخل النصرانية أو اليهودية أو يبقى على دينه أو يدخل مسجدا أو كنيسة أو بيعة؟ مخير؟ لا، ليس مخيرا. إذن الاجتهاد في هذا الباب مغلق، لو اجتهد فأخطأ يكون هذا الخطأ هو الذي جره إلى الكفر وليس العكس. قال رحمه الله تعالى في مسألة هل كل مجتهد مصيب أم لا، ورجح ما هو الحق في ذلك، وهو أنه ليس كل مجتهد مصيبا بل الحق في قول واحد من أقوال المجتهدين، هذه المسائل الفرعية. قال وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر بالمعنى المعروف عند المتكلمين، إذا نظر فعجز عن إدراك الحق فهو معذور غير آثم. إذا نظر في الأدلة وأداه هذا الاجتهاد أنه لم يصب دين الإسلام، ما أصاب دين الإسلام، فجعل الشرك توحيدا وجعل التوحيد شركا، هذا أصاب الدين لم يصب الدين، لكنه عجز عن إدراك الحق، قال هذا معذور، هذا معذور، وهذا بعينه هو الذي يقوله كثير من العاذلين اليوم، يقول هذا مقلد، قلد عالما من العلماء أفتاه بجواز الشرك الأكبر، إذن هو عاجز عن الحق أو لا؟ عاجز عن الحق، إذن هو معذور؟ قالوا نعم معذور، يبقى على الإسلام وقد يؤجر عند بعضهم، حينئذ يكون اجتهادا أو لا؟ يكون اجتهادا. هذا النوع هو الذي عناه ابن قدامة رحمه الله تعالى وغيره، كثير من أهل الأصول إذا ذكروا الاجتهاد في الأصول في أصل الدين وما يتعلق بالدين ذكروا ما يتعلق بالجاحظ والعنبري، حينئذ الجاحظ قال إذا نظر وبحث في الأدلة فعجز عن إدراك الحق فهو معذور غير آثم، إلى أن قال ابن قدامة وأما ما ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا وكفر بالله ورد عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنا نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعهم وذمهم على إصرارهم وقاتل جميعهم وقتل البالغ منهم، ونعلم أن المعاند العارف مما يقل، يعني كلام الجاحظ فيه إشارة إلى أن التكفير وكذلك يتبعه التأثيم وعدمه إذا كان عالما بما هو عليه، يعني علم أن هذا شرك فأصر عليه حينئذ يكون معاند، هذا يكفر، هذا يكفر عند الجاحظ وعند كثير من العاذلين اليوم، لكن إذا ما علم حينئذ جاءت مسألة الجاحظ ومن اتبعه من العاذلين. قال فإن نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباع، وكثير منهم جهل أو لا؟ لا شك أنهم جهل، وكثير منهم مقلدون، لكن هل نفعهم التقليد؟ الجواب لا. هل نفعهم الجهل ومنع من التكفير؟ الجواب لا. إذن العلة هي والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلما كانت إصابة غير الحق عند اليهودي ليست مانعة من تكفيره، كذلك ما يتعلق بمن ينتسب إلى الإسلام. فإذا لم يصب التوحيد الحق وفعل الشرك وظنه أنه التوحيد، حينئذ جهله لا يمنعه من التكفير، بل هو كافر ولا فرق بينه وبين اليهود والنصراني. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعهم، وذمهم على إصرارهم، وقاتل جميعهم، وقتل البالغ منهم. ونعلم أن المعاند العارف مما يقل وجودهم، وإنما الأكثر مقلدة، حتى من اليهود والنصارى أكثرهم مقلدون جهلا، ومع ذلك كفار اعتقدوا دين آبائهم تقليدا، ولم يعرفوا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقهم. قال: والآيات الدالة على هذا كثيرة من القرآن، كقوله تعالى، والكلام لابن قدامة هذا موجود في روضة الناظر، كقوله تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وإن هم إلا يظنون، وقوله: ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون، ويحسبون أنهم مهتدون الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. آيات عديدة وهي واضحة محكمة تدل على أن كثيرا ممن حكم الله تعالى عليهم بالكفر، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المشركين الأصليين، بيّن الله تعالى أنهم كانوا مقلدين وكانوا جهلة. إذن العلة هي العلة. قالوا في الجملة، والكلام لمن قدامى، ذم المكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم مما لا ينحصر في الكتاب والسنة، يعني آيات كثيرة تدل على هذا المعنى. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ عبد الله بن بطين، فبين رحمه الله أن لو لم نكفر إلا العارف المعاند لزمنا ألا نكفر اليهود والنصارى، وهذا من أبطل الباطل. إذا حصرنا الكفر في العناد لابد أن يعرف المراد بالعناد ماذا، لابد أن يعرف أن هذا كفر، حينئذ إذا فعله صار معاندا. أما الذي لا يدري أن هذا كفر ولو كان من أعظم ما يكون كالشرك الأكبر ولم يعرف أنه شرك بالله تعالى، هذا لا يضره لأنه جاهل. لو كان الكفر محصورا في العناد ومعرفة أن ما هو عليه لابد أن يكون كفرا وحكم الله تعالى عليه بالكفر، حينئذ لزمنا أنه سواء كان من اليهود والنصارى أو المجوس أو غيرهم، من كان لا يعرف أن ما عليه كفر حينئذ لا يكفر، واللازم يدل على بطلان الملزوم. وهو كذلك ثم أراد أن يجيب عن إشكال يتعلق بكلام تيمية رحمه الله تعالى في كونه قد يعذر به بالجهل ونحو ذلك. قال: وأما قول الشيخ، يعني ابن تيمية رحمه الله، لما ذكر شيئا من أنواع الشرك الحادث في هذه الأمة قال: لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك، لم يمكن تكفيرهم يعني الحكم عليهم بالكفر المعذب عليه، وأنهم قد قامت عليهم الحجة الرسالية بتمامها فيكونون معذبين فيه في الآخرة، حينئذ لا يمكن تكفيرهم بهذا المعنى. وأما اسمهم وما يتعلق به الفعل الذي وقعوا فيه وأنهم مشركون، هذا لا ينازع فيه رحمه الله تعالى. ومن أدرك الفرق بين الاسم والحكم عند ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يشكل عليه مثل هذه العبارات. قال: لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقل حتى يتبين، حتى يبين يعني يبلغهم النص. إذن هو صور ماذا؟ صور صورة في قوم فعلوا الشرك ولكن لم يبلغهم النص، هذه لم تقم عليهم الحجة، حينئذ هم مشركون نحكم عليهم به بالشرك. ولم يقل حتى يتبين يعني حتى يفهم النص، وفرق بين قيام الحجة وبين فهم الحجة. فهو أراد أن يبين أن ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما اشترط بيان الحجة القيام، ولم يقل حتى يتبين له يعني يظهر له الحق. فإذا قرأت عليه الآيات قال: لا لا لا، أنت فهمك ليس بصحيح، كلام فلان أوجه، قل: لا، هذا بلغه النص ويكفي، قل: نعم كاف. لم يقل حتى يتبين فتحقق منه العناد بعد المعرفة. قال رحمه الله في بعض كتبه لما ذكر بعض ما يفعله كثير من الكفار والخروج بذلك عن الإسلام قال: وهذا كثير غالب لسيما في الأعصار والأمصار التي تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق، تغلب فيها الجاهلية، لم يقل مجتمعات جاهلية وإنما قال تغلب فيها الجاهلية، وفرق بين الأمرين. فلهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب والنفاق والضلال ما لا يتسع لذكره المقام. وإذا كان في المقالات الخفية فقد يقال فيها إنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين الإسلام، بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها. إذا فرق بين المقالات الخفية والأمور الظاهرة والمقالات الظاهرة. إذا هذا الذي يعذر اليوم وجعل له شيخنا العلة أنه سوى بين الاسمين، اسم الشرك واسم الكفر، ثم لما رأى أن الكفر قد يدخله العذر بالجهل سحب ذلك على الشرك. نقول العذر في الكفر ليس على إطلاقه، بل النظر يكون فيه باعتبار ماذا؟ ما هو ظاهر وما هو خفي، وأهل العلم قاطبة على هذا التقسيم. حينئذ كيف يسحب ما جاء فيه النص أو كلام أهل العلم في الأمور والمقالات الخفية في المكفرات ويجعله فيما هو شرك أكبر وهو ظاهر؟ هل هذا تعليل صحيح؟ قل لا، ليس تعليل صحيح، بل هذا يعتبر من الباطل والمصادمة للنصوص. قال وكفر من خالفها مثل ماذا؟ أمور الظاهرة، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى الله. ذكر أول ما ذكر ما يتعلق بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فإذا جهل معنى التوحيد وجهل معنى الشرك إذا ما عرف شيئا من القرآن والسنة، وما عرف ما الذي بعث من أجله محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ بطلت عنده الشهادة. يعني يقول أشهد أن محمد رسول الله، رسول بماذا؟ رسول معناه جاء به برسالة، ما هي هذه الرسالة؟ لكن لا يعرف التوحيد ولا الشرك، إذا ماذا يفهم؟ صلاة تكفي وحدها دون التوحيد ولا الشرك؟ جاوبوا لا. إذن نظر يكون به بهذا الاعتبار. قال رحمه الله تعالى مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهي عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين أو غيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. ومثل هذا معاداة اليهود والنصارى والمشركين، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين، حكم عليهم مباشرة في المقالات الخفية. قال قد يقال إنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة، قد يقال، لكن قد يقال يعني قد لا يقال، انتبه لهذا، وقد هنا للتقليل، قد يقال إنها لم تقم عليه الحجة، مع ذلك سماه مخطئا ضالا حتى في المقالات الخفية. هنا في المقالات الظاهرة وذكر أهم شيء ما يتعلق بالتوحيد والشرك، قال فكانوا مرتدين، ما قال يقال فيه ماذا؟ مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة، بل مباشرة نحكم عليه بالردة. فكانوا مرتدين وإن كانوا قد يتوبون من ذلك أو يعودون إلى أن قال وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب وأقام الأدلة على حسن ذلك. الرازي هذا قرأ القرآن، يحفظ القرآن، بلغته الحجة أو لا؟ بلغته الحجة، ولذلك لم يشترط شيئا البتة. كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، وإن كان قد يكون عاد إلى الإسلام. انتهى كلامه، يعني انتهى النقل عن ابن تيمية رحمه تعالى. علق الشيخ أبا بطين رحمه الله تعالى فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفية والأمور الظاهرة، وهنا يأتي ماذا؟ أنه ظن أن العذر بالجهل يدخل في الكفر فجعله كذلك في الشرك لأنه لا يفرق بين اسم الشرك واسم الكفر. قل لا، عندنا بالإجماع ثم فرق بين المقالات الخفية والمقالات الظاهرة، فالمقالات الخفية هي التي قد يقال فيها ماذا؟ لم تقم عليه الحجة. وأما يعيش بين المسلمين ويعرف معنى التوحيد ومعنى الشرك والقرآن بين يديه ويسمع الآيات والأحاديث ثم بعد ذلك يقال جاهل، هذا لا يقبل البتة. قال فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفية والأمور الظاهرة. فقال في المقالات الخفية التي هي كفر، يعني يتكلم ليس عن الأمور الخفية من جهة المعاصي، قد يخفى على بعض الناس بعض المحرمات، لكن كلامه فيما يتعلق في كفر قد خفي. قال التي هي كفر قد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبه، ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة، ضر الشيخ أبا بطين رحمه تعالى ينظر إلى كلام العالم بنظر عالم، لأن التقييد وعدم التقييد هذا مقصودا. ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس صحفيا يكتب مهب ودب، وإنما قد يقيد في موضع لأنه أراد التقييد، ويترك في موضع لأنه لا يريد أن يقيد. فإذا لم يوجد له كلام آخر يقيد هذا المطلق حينئذ نبقيه على ظاهره. فرحمه الله تعالى هنا بين أن ابن تيمية قيد في المقالات الخفية ولم يقيد فيما يتعلق بالأمور الظاهرة، فدل على الفرق وعلى القيد. قال رحمه الله تعالى: ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة، بل قال: ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين، فحكم بردتهم مطلقا. حكم بردتهم مطلقا. هكذا أنت تقول من يعيش بين المسلمين وأنكر وجوب الصلوات تحكم عليه مباشرة بالردة، ولا تقول ماذا لابد من تعريفه. متى نقول لابد من تعريفه؟ إذا كان حديث عهد أو في بلد ببادية بعيدة، يعني لا لم يصل العلم. وأما من يعيش بين المسلمين مباشرة، فالشيخ رحمه الله تعالى فهم من كلام ابن تيمية أنه حكم بالردة مطلقا، ومعنى ذلك أنه لا يشترط التعريف، يعني قيام الحجة. قالوا رحمه الله تعالى: فكانوا مرتدين، فحكم بردته مطلقا ولم يتوقف في الجاهل. فكلامه ظاهر في التفرقة بين الأمور المكفرة الخفية كالجهل ببعض الصفات ونحوها، فلا يكفر بها الجاهل، فلا يكفر يكفر بها الجاهل، لا إشكال فيه. فلذلك نفرق بين النوعين. فما ادعاه هنا الشيخ في هذه الحالة الأولى أنه سحب الحكم المتعلق بالعذر فيما يتعلق بالكفر، قل هذا في بعض المكفرات، ثم نقيده بماذا؟ بالمقالات الخفية، بالمقالات الخفية. وأما الأمور الظاهرة كالشرك الأكبر هذا لا يستوي. فالتنظير هنا فاسد من أصله، التنظير يعتبر فاسدا من أصله. لو سلم بأنه لا يرى التفرق بين الشرك والكفر، هذا الحكم الذي بني على عدم التفرق باطل، لأن ثم فرقا بين النوعين. فبعض أفراد الكفر لا يقبل الجهل مطلقا، صحيح؟ لو قلنا بالترادف، الشرك الأكبر كله لا يقبل العذر لا بجهل ولا غيره. بعض أفراد الكفر حينئذ نقول لا يقبل العذر كالشرك، سميته شركا سميته كفرا لا أثر لهذه التسمية البتة، وإنما النظر في الحقائق. قال: فلا يكفر بها الجاهل، كقوله للجهمية: أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. هذا نص معروف لابن تيمية رحمه تعالى، قال: لا أكفركم. والجهمية معلومة عند أهل السنة والجماعة عند السلف ماذا؟ أنه كفار بأعيانه لا نوعا، لا نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، قال بخلق القرآن كفر عينا، ولا نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، لأن هذه المسائل الظاهرة، أنكر جميع الصفات، جحد الصفات، ها وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه؟ قل لا، السلف مجمعون على تكفيره. ابن تيمية له مقال فيما يتعلق ببعض علماء وقضاة الجهمية، قال: لا أكفركم، مع أنهم قضاة وعلماء، فأشكل على بعض الناس. من عرف أصول ابن تيمية، وقبل ذلك من عرف أدلة الشرع لا يشكل عليه، لأن العبرة بماذا؟ بما دل عليه الشرع. التكفير حكم شرعي ليس حكما تيميا، وإنما حكم شرعي، يعني مرد إلى ماذا؟ إلى الشرع. إذا ثبت أنهم كفار، حتى الذين جلس مع ابن تيمية قال: لا أكفركم، نحن نكفرهم، لا إشكال فيه، قل هؤلاء كفار. لماذا؟ لأن الشرع قد دل على تكفيرهم. توقف ابن تيمية هذه قضية عين ينظر فيها بحسبها، ولا نأخذ منها ماذا؟ حكم الشرعية، لأن ابن تيمية ليس قرآنا وليس سنة وليس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية هو ابن تيمية، بشر ليس بمعصوم، والإجماع في ذلك قطعي. حينئذ نقول هذا لا يلتبس إلا على غبي جاهل الذي ينظر إلى استنباط الأحكام الشرعية من مثل هذه المقالات، نقول هذا جاهل غبي لا يفهم كيف يأخذ الأحكام الشرعية، وعنده أزمة فيما يتعلق بتقديس العلم وجعله مقدمين على النص. نقول النصوص دالة على أن من أنكر معلومة من الدين بالضرورة كافر، وهذا عالم وقاض، وحينئذ بلغه القرآن والسنة بين يديه، وقال القرآن: من نكفره، كفر ابن تيمية ما كفره، لسنا مسؤولين عن ابن تيمية. ولذلك من العبث أن يجادل أو يناظر في مثل هذه المسائل: ابن تيمية كفر ابن بكر ولا ما كفر، ابن تيمية كفر السبكي أو ما كفر وما كفر، وإذا ثبت أنه كافر فهو كافر، صحيح أو لا؟ يعني لو ما كفره ابن تيمية نرجع إذا رأينا عنده كفر، ما نكفره لأن ابن تيمية ما كفره، هذا حكم شرعي، لا ليس حكم شرعي، وإنما الحكم الشرعي ما دل عليه النص. فهذه المسائل الأجوبة عما يشكل من كلام تيمية كله تنزل على هذا الأصل، تقول نحن نبحث في ماذا؟ في حكم شرعي، وابن تيمية ليس قرآنا ولا صحيح البخاري ولا مسلم وليس السنة وليس محمد عبد الله، انتهت المناظرة، قطع خصم الخصم. فحينئذ نرجع إلى مثل هذه وننزله على أصوله رحمه الله تعالى، فننظر كلامه في مواضع أخرى إلى آخره، لو ما وجدنا جوابا لن يضرنا البتة. الشيخ هنا يقول ماذا؟ يقول كقوله للجهمية أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال، فعلل بماذا؟ بالجهل، فجعل الجهل مانعا هنا من التكفير، لأن متعلق الكفر هنا النص، لأن الصفات هذه لا تثبت إلا بالسمع، إلا بالسمع، فهل بلغهم النص أو لم يبلغهم؟ هل يشترط الفهم أم لا؟ لعل له نظرا في هذه المسألة. قال هنا كقوله للجهمية أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال، وقال في من ارتكب بعض أنواع الشرك جهلا لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كلامه في نفي التكفير عن المشركين هذا واضح لا إشكال فيه، لأن له كلاما واضحا بينا في التفرقة بين الاسم وبين الحكم، وأن اسم الشرك ثابت قبل الرسالة، فهذا واضح بين، يعني لا يشكل عدم تكفير المشركين، وإنما أراد به ما يتعلق به الكفر المعذب عليه، بمعنى هل يخلد في النار أم لا، هذا مراده رحمه الله تعالى. أما بعض كلامه فيما يتعلق بالجهمية ونحوه هذا فيه شيء من الإشكالات. قال وقال في من ارتكب بعض أنواع الشرك جهلا لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لم يمكن تكفيرهم لأنهم جهال، يعني ما يتعلق بالشرك، كما قال في المنكر لبعض الصفات جهلا، يعني فرق ابن تيمية في نفي التكفير، لما نفى التكفير عن المشركين لم يقل لأنهم جهال، ثانيا لما نفى التكفير عن بعض الجهمية قال لأنهم جهال، لماذا؟ لأن الشرك يدرك كما مر معنا بالفطرة وبالعقل قبحه، حينئذ إذا وقع فيه فهو مشرك يسمى مشركا، وأما ما يتعلق بنفي الصفات ونحوها هذا مرده إلى السمع إلى النص لابد أن يبلغه. فالشيخ رحمه الله تعالى هنا أراد أن يفرق بين كلام تيمية في الموضعين. قال كما قال في المنكر لبعض الصفات جهلا بل قال لم يمكن تكفيرهم حتى يبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ينتهوا أو إن كانوا جهالا، مع أن قول الشيخ رحمه الله هنا أتى بكلام تيمية ثم أراد أن يحصحصه، يعني يرده إلى أمر آخر، بمعنى أنه أراد أن يناقش ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدم حكمه بتكفير هذه الطائفة التي أدركهم. قال هنا لكن مع أن قول الشيخ رحمه الله في عدم تكفير الجهمية ونحوهم خلاف المشهور في المذهب، يعني أراد أن يرد عليه، أراد أن يخطئه لكن بأدب، فقال إن كلام الشيخ خلاف المشهور. ما هو المشهور؟ تكفيره مطلقا، تكفير الجهمية، لأن الإمام أحمد علق، بل السلف عام، لا نعلق بالإمام أحمد، وإنما السلف عامة علقوا التكفير بكون قد أنكروا معلوما من الدين بالضرورة، نفي الصفات، نفي الكلام، القول بخلق القرآن، نفي الرؤية، كل هذه مكفرات، كل من اعتقدها فهو كافر مرتد عن الإسلام بوجودها بمجرد بلوغ القرآن إليه، لأنها ظاهرة من المسائل الظاهرة. قال مع أن قول الشيخ رحمه الله في عدم تكفير الجهمية ونحوهم خلاف المشهور في المذهب، فإن الصحيح من المذهب تكفير المجتهد الداعي إلى القول بخلق القرآن ونفي الرؤية ونحو ذلك. قال المجد رحمه الله جده الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإن نفسق المقلد فيها، كمن يقول بخلق القرآن أو أن علم الله سبحانه مخلوق أو أسماءه مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو يسب الصحابة أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد ونحو ذلك، فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره. وهؤلاء القضاة والعلماء الذين أدركهم ابن تيمية محكوم بكفرهم، نص أحمد على ذلك في مواضع، انتهى يعني كلام المجد، فتبين أن الصحيح من المذهب تكفيره ولم يعذرهم بالجهل، إذن هذا رد على ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك له كلام آخر متعلق بالجهمية أن تكفير السلف له إنما هو تكفير نوعي لا عينه، وهذا فيه إشكالات كبيرة جدا لعله يأتي فيه في محله. ثم قال الشيخ أبو بطين: ومما يوضح المسألة ما هو معلوم من حكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في المرتد أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتلوهم ولم يتوقفوا في قتله حتى تتحقق منه المعاندة. وكذلك العلماء في المذاهب ذكروا حكم من كانت ردته بإنكار ما يمكن جهله به أنه يعرف ذلك، فإن أصر قتل ولم يعتبروا تحقق العناد منه. فإن أصر، هذه عبارة كثيرة ما تأتي في كلام الفقهاء، ما المراد بالإصرار؟ أن يسمع القرآن فيستمر على ما هو عليه، هذا المراد بالإصرار، وليس المراد أنه تأتي تقرأ لها ثم يفعل ثم تقرأ لها، ليس هذا المراد. المراد استمراره على ما هو عليه بعد بلوغ النص، قال بخلق القرآن ثم تقرأ عليه الآيات الدالة على أنه صفة من صفات الله تعالى فاستمر على قوله، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إصرارا، يسمى إصرار. فالإصرار هو الاستمرار على ما هو عليه حتى بعد قيام الحجة. قال: فإن أصر قتل ولم يعتبروا تحقق العناد منه، كما قالوا في من جحد تحريم الخمر ونحوه أو شك فيه ومثله لا يجهله كفرا، وإن كان مثله يجهله عرف، يعني سائل المحرمات التي هي دون المكفرات فيما يتعلق به العلم وعدم العلم، يفرقون بين من يعيش بين المسلمين وبين من يعيش في بادية ونحوها. قال: وإن كان مثله يجهله عرف، فإن أصر بعد التعريف كفر وقتل ولم يعتبر المعاندة. وأيضا فقد دل القرآن على أن الشك في الجملة كفر، كما في قوله تعالى في الكفار: قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، وغير ذلك من الآيات الصريحة. والشك غير العناد، وهذا ظاهر بحمد الله تعالى. ومما يبين لك مراد الشيخ تقي الدين رحمه الله ما ذكره في بعض كتبه بقوله: من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد. أراد أن يبين ماذا؟ أن ابن تيمية لا يجعل الجهل أصلا مضطردا عنده في جميع المكفرات، ولما أورد عليه ما يتعلق بالجهمية قال هذا في هذه القضية عين، لكن له كلام آخر يدل على ماذا؟ على أنه ينزل الحكم وهو الكفر مع الجهل، إذا لم يجعله أصلا مضطردا. وأهل العلم كما ذكرنا مرارا يفرقون بين الأصل المضطرد وبين أن يقع نزاع بينهم في تحقيق المناط في طائفة دون أخرى، يعني قد يثبت عندك أن هذا قد قام به الكفر فتكفره، غيرك لم يثبت عنده، قد تقع في تنزيل نزاع، لكن التأصيل كما هو، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من نازع في هذا قال لا لا يكفر يكفر سواء نزل أو ما نزل، قبل التنزيل ننظر فيه في الأصل. من قال بأن الإسلام يمكن أن يجتمع مع الشرك كفر أو ما كفر، قل هذا الأصل يعتبر ماذا؟ يعتبر كفرا ناقضا، يعتبر من النواقض. فرق بين التأصيل وبين التنزيل، التنزيل قد تقع فيه شبهة لكن التأصيل لا. ولذلك العلم فيما يتعلق بالأسماء والصفات يفرقون بين من جعل الأصل هو حمل النصوص على ظاهرها مع المعاني المرادة منها وطرد أصله، وقد يتوقف في بعض الصفات. ولذلك لما أول ابن خزيمة حديث الصورة ما بدع، بدعوا أو لا ما بدع، نفوا عنه التبديل لأنه إمام من أمة السنة نظرا إلى أصله وهو إثبات الأسماء والصفات على ظاهرها مع المعاني المرادة من جهة اللغة. فإذا أشكل عليه نوع من الصفات فأول وقع في التحريف وحرف هنا، حينئذ هل يبدع؟ قل لا لا يبدع، لكن جاء آخر قال لا الأصل هو أن هذه النصوص ليس ظاهرها مرادا وإنما المراد بها المجاز، هذا أصل أم لا؟ هذا مبتدع، فرق بين النوعين. فالتأصيل لابد أن يكون موافقا للأدلة، وهذه المسائل كلها مجمع عليه لا خلاف فيها بين أهل العلم، قد يقع خطأ في التنزيل حينئذ لابد من النظر في أصول العالم، هل أصوله سلفية أم لا؟ هل أصوله موافقة لي أصول أهل السنة أم لا؟ وأما باعتبار التنزيل كفر فلان ما كفر فلان، بدع فلان ما بدع فلان، هذه لابد من النظر فيها في كل قضية بحسبها، لأنه قد يكون ثم إشكالات متعلقة ببعض الأعيان. قال رحمه الله تعالى: ما ذكره في بعض كتبه بقوله من اعتقد، قل تيمية هنا، من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد، حكم عليه ماذا؟ أنه مرتد. إذا قال هؤلاء الذين يذهبون لكنائس هذه قربة إلى الله عز وجل، قال فهو مرتد. وإن جهل أن ذلك الأمر محرم عرف ذلك، فإن أصر صار مرتدا. إذن جرى على الأصول، جرى على الأصول. وقال: من سب الصحابة أو واحدا منهم اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي أو أن جبريل غلط، فلا نشك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره، لا شك في كفر من توقف في تكفيره. هذا هو تكفير العاذر. إذا ابن تيمية كفر عاذر أو لا؟ كفر بدعة. من سبقك قل هذا ابن تيمية مبتدع، ابن تيمية خارجي. قال: لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وقال أيضا: من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 أو أنهم فسقوا، فلا ريب في كفر قائل ذلك، قائل كافر، بل من شك في كفره فهو كافر، انتهى، كفر العاذ. فالمتوقف في تكفير الروافض مع العلم بما هم عليه فهو كافر. ثم قال رحمه الله تعالى: فانظر تكفيره الشاك، انتهى كلمة تيمية. قال أبو بطين: فانظر تكفيره الشاك مع القطع بأن سبب الشك هو الجهل. قال: من شك في كفره شك، لماذا؟ لأنه جاهل، لأنه جاهل. إذن كفر بالجهل أم لا؟ كفر بالجهل. فالجهل قد يقتضي التكفير ولا يكون مانعا. قال: فانظر تكفيره الشاك مع القطع بأن سبب الشك هو الجهل، وأطلق على من ذكره، أطلقه يعني، مع العلم القاطع بأن أكثر هؤلاء أو كلهم جهال لم يعلموا أن ما قالوه كفر. يعني حتى الرافضة حيث الآحاد سيما العامة قد يعتقدون بعض هذه الكفريات وهم لا يعلمون أنها كفر. وقال أيضا: فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يدعوه من دون الله، مثل أن يقول: يا فلان أغثني أو ارحمني أو انصرني أو اجبرني أو توكلت عليك أو أنا في حسبك أو أنت في حسبي، ونحو هذه الأقوال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، شرك وضلال، ففاعله مشرك. ولذلك قالوا يستتاب، ليس الشرك الذي يستتاب، وإنما الذي يستتاب من فاعل الشرك لأنه صار مشركا، والذي يستتاب هو الكافر، إذن حكم عليه بماذا؟ بالكفر. هذه من العبارة التي قد تشكل على بعض الناس وهم عجم، لأنهم لم يفهموا مراد أهل العلم ولم يفهموا لسان العرب أصلا. إذا قال هذا شرك معناه ماذا؟ معناه ماذا؟ مشرك. شرك يساوي مشركا، والمشرك يساوي فاعل الشرك، لا فرق عند العقلاء البتة عربا وعجما. قال رحمه الله تعالى: فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، يستتاب صاحبه يعني فاعله، فإن تاب وإلا قتل، انتهى. ولم يخص القتل بمن تحقق منه العناد، ولم يقل في هؤلاء ونحوهم لم يكفروا لأنهم جهال، يعني ما يتعلق بالشرك الأكبر، كما قال في الجهمية، وهذا كثير في كلامه رحمه الله، إن تكلم عن الصفات ونفي الصفات قد تأتي بعض العبارات ماذا؟ لجهلهم ونحوها. إذا جاء ما يتعلق بالشرك الأكبر لا يأتي إلا بقيام الحجة فقط، قال لأنه لابد من تبيين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين الخمر كقدامة وأصحابه، وظنوا أنها تباح لمن آمن وعمل صالحا على ما فهموا من آية المائدة، اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون، فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن أقروا به جلدوا. هذا من التأويل الذي لا يقتضي التكفير مباشرة، وإنما لابد من قيام الحجة. قال: وإن أقروا به جلدوا، فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة حتى يبين لهم الحق، فإن أصروا كفروا، انتهى. فانظر كيف حكم الصحابة بكفرهم لو أصروا بعد الاستتابة ولم يعذروهم بعد المعرفة وبعد التعريف، فأوضح مما ذكرناه ضلالا من لم يكفر من ارتكب ما هو كفر إلا إذا كان معاندا. هذا كلام أبا بطين. وأن هذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني حصر التكفير في العناد مخالف للكتاب والسنة والإجماع، والإجماع قطعي. ومر معنا كذلك كلام ابن القيم رحمه الله تعالى بالطبقات أن الكفر قد يكون عن جهل، فإن لم يكونوا كفارا عن عناد فهم كفار جهال. قال رحمه الله تعالى: وأن هذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة، فكيف يقول هذا في من يشك في وجود الرب سبحانه وتعالى أو في وحدانيته، أو يشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو في البعث بعد الموت، فإن طرد أصله في ذلك فهو كافر بلا شك، كما قرره موفق الدين في كلامه المتقدم. وإن لم يطرد أصله في ذلك فلما لا يعذر بالشك في هذه الأشياء؟ يعني بعضهم يقول ماذا؟ الشاك جاهل والشك جهل، حينئذ يعذر المشرك ولا يعذر من أنكر البعث، فرق أو لا فرق. إن طرد أصله في جميع ما يتعلق بالمكفرات فهو أكفر من اليهود والنصارى، كما قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى. إن فرق حينئذ نقول تناقض، لابد من ماذا؟ لابد من دليل يدل على التفريق. إن دل دليل من الكتاب والسنة أو الإجماع أو كلام العلم على التفريق بينهما فعلى العين والرأس، لكن ليس ثم دليل على التفريق، حينئذ يلزمه الطرد في جميع الباب. قال: وإن لم يطرد أصله في ذلك فلما لا يعذر بالشك في هذه الأشياء. وعذر فاعل الشرك الأكبر المناقض لشهادة أن لا إله إلا الله التي هي أصل دين الإسلام بجهله، فهذا تناقض ظهر. أراد أن يبين التناقض ولم يبين حكمه، هل هو كافر أم لا؟ فقد بين أنه لا عذر لأحد في الجهل بهذه الأمور ونحوها بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وبلوغ حجج الله وبيناته، وإن لم يفهمها من بلغته، فحجة الله قائمة على عباده ببلوغ الحجة لا بفهمها، فبلوغ الحجة شيء وفهمه شيء آخر. ولهذا لم يعذر الله الكفار بعدم فهمهم بعد أن بلغتهم حجته وبيناته، هذا الظاهر بحمد الله. انتهى جواب الشيخ ابن بطين بتمامه رحمه الله تعالى. هذا يدل على أن ثم فرقا بين المكفرات. السؤال يتعلق بالفاعل، فاعل المكفرات جهلة، وهنا هذا قد جوز أنه يسحب الحكم المتعلق بالعذار بالجهل في بعض أنواع الكفر فجعله فيما يتعلق بصرف العبادة لغير الله تعالى، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. فقوله أن الجهل كما هو عذر في اسم الكفر فهو عذر في اسم الشرك باطل، لا يسلم له التعليم، وإنما هو مجرد دعوة. فالجهل لا يدخل جميع أنواع الكفر بالإجماع، الجهل لا يدخل جميع أنواع الكفر بالإجماع، ولا تقبل دعواه بالإطلاق، بل لابد من التفصيل. ثم قال: مع أن هذا القائل يعني به العاذر على مذهب أهل السنة في الإيمان، هذا قيد في هذه المسألة، إن كان يعذر بالجهل لأنه لا يفرق بين اسم الشرك واسم الكفر، وكما أن الجهل عذر في الكفر فهو عذر في الشرك، هاتان مقدمتان. مع أراد أن يبين حال العاذر مع أنه من أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، مع أنه من أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. لذلك قال: مع أن هذا القائل يعني العاذر الذي لم يكفر المشركين على مذهب أهل السنة في الإيمان، كيف يكون على مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان وهو يحكم بإسلام عباد القبور؟ هذا من أبعد ما يكون. ويعتقد أن عبادة غير الله تعالى لا تنافي أصل الإيمان ولو كان بعذر الجهل، هذه العبادة صرف العبادة لغير الله تعالى لا تنافي أصل الإيمان، هذا في عقيدة العاذر، ولذلك حكم بإسلامه. هو موحد، هذا الذي يعتكف على القبر ما حكم؟ قال موحد من أهل التوحيد، نقص توحيده وهو على الإسلام فهو مسلم، ومع ذلك نحكم عليه بأنه من أهل السنة والجماعة. بل هذا أعني العاذر قد انتقض عنده هو الإيمان، انتقض عنده الإيمان من أصل كما انتقض عند المشرك، فالمشرك انتقض عنده الإيمان لأنه فعل الشرك، وهذا الذي توقف في تكفيره أو شك في تكفيره فضلا عن أن يحكم عليه بالإسلام كذلك انتقض عنده الإيمان، فكلاهما كافران، كل منهما كافران. قال الإمام محمد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات في خاتمته: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، لا بد أن يكون بالقلب اعتقاد واللسان والعمل، هذا مجمع عليه، مجمع لا خلاف فيه بين أهل العلم، فنفى الخلاف وأراد به الإجماع. لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، إن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فكيف يحكم على من انتفى عنده التوحيد بالإسلام؟ لأنه في الظاهر ما هو فاعل للشرك، هو يذبح لغير الله تعالى، لم يظهر منه التوحيد، لم يظهر منه التوحيد. ولذلك بعض العاذرين اليوم يصور ماذا؟ يصور المشرك هذا أو باعتبار حكمه هو يصور هذا المسلم الذي يعبد غير الله ولم يقصد عبادة غير الله تعالى وإنما فعل الشرك هكذا جهلا، يقول قد لا يدخل المساجد ولا يقرأ القرآن ولا يصوم ولا يحج، إذن انتفى عنده ماذا؟ حتى صورة العبادات منتفية عنده، ماذا يصنع؟ معتكف على القبر، لأنه يقول لا إله إلا الله ويعتقد أن الله عز وجل هو الإله الحق، حينئذ حكم عليه به بالإسلام. أين التوحيد باعتبار جوارحه؟ منتف أو لا منتف، ومع ذلك حكم عليه به بالإسلام. هل هذا على مذهب أهل السنة والجماعة؟ قطعا لا. إذن كيف يقال بأنه على مذهب أهل السنة والجماعة؟ هذا خلل في تصوراته. قال الشيخ رحمه الله تعالى: خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما بل كافرا، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، إلى أن قال: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص. قال الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى في شرح كشف في هذا الموضع: قول لا خلافة بل إجماع بين أهل العلم، يعني كلام الشيخ محمد لا خلافة ليس المراد به لا خلافة معتبر ووجد خلاف، بل هو إجماع بين أهل العلم، والمراد بهم أهل السنة والجماعة، العبرة في باب الإيمان والتوحيد أهل السنة والجماعة، من عداهم لا يلتفت إليهم. قال لا خلافة بل إجماع بين أهل العلم أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فلا بد من الثلاثة، لا بد من الثلاثة، أن يعتقد وأن يأتي بكلمة التوحيد وأن يعمل بمقتضى هذه الكلمة، فإن عمل بما ينقض هذه الكلمة حينئذ انتفى الظاهر، فدل على بطلان الباطن، صحيح؟ انتفى الظاهر يعني لم يأتي بالتوحيد ظاهرا، إذن هذا الركن قد زال، ومعلوم أن مسمى الإمام مركب من ثلاثة أركان، إذا زال ركن بتمامه زال الإيمان، متلازم أو لا متلازم، ثم يدل على أن الباطن قد زال، وهذا لم يفعل إلا الشرك، أو فعل، قد يصلي قد يصوم فعل ما ينقض الكلمة، لأن الكلمة لا تصح إلا باجتناب الشرك، وعرفنا أن ترك الشرك مصحح للتوحيد. قال فلا بد من الثلاثة، لا بد أن يكون هو المعتقد في قلبه التوحيد عقيدة في قلبه، ولا بد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه، ولا بد أن يكون هو الذي تعمل به جوارح، عمل جوارح فعلا وتركا، فعلا وتركا، والترك فعل في صحيح المذهب. قال فإن اختل شيء من هذا لو وحد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحيده، ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك، ولو وحد بأركانه دون الباقي لم يكن الرجل مسلما. لابد أن تجتمع هذه الثلاثة، هذا إجماع أن الإنسان لابد أن يكون موحدا باعتقاده ولسانه وعمله، انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ سليمان بن سحمان في تنبيه ذوي الألباب السليمة صفحة 71: وكذلك الكفر بالطاغوت لا يكفي في ذلك مجرد اعتقاد القلب فقط، لابد من ماذا؟ لابد من تكفين زيادة، اعتقاد البطلان لا يكفي أن هذه باطل، قل هذا لا يكفي، حينئذ يكون هذا داخلا في مفهوم الإيمان، قد عرفنا أن مفهوم الكفر بالطاغوت داخل فيه تكفير المشركين، فإذا انتفى تكفير المشركين انتفى الكفر به بالطاغوت، وإذا انتفى الكفر بالطاغوت انتفى الإيمان بالله تعالى، صحيح؟ فمن لم يكفر المشركين لا يصح أن نقول ماذا؟ لا يصح أن نقول إن الإيمان قد تحقق عنده على وفق مذهب أهل السنة والجماعة، بل الإيمان عنده على مذهب الجهمية على المشهور، لأن الجهمية عنده ماذا؟ يجوز ألا يفعل إلا الشرك، ومع ذلك قد يكون في الباطن ماذا؟ مؤمنا كامل الإيمان، ولكن في مسائل الشرك كما مر معنا يكفرونه. قال هنا: وكذلك الكفر بالطاغوت لا يكفي في ذلك مجرد اعتقاد القلب فقط، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، محمد ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال في المسائل الشيخ محمد في معنى الطاغوت الرابعة، وهي من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد القلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ انتهى. قال الشيخ سليمان: فإذا تبين لك هذا فاعلم أن اعتقاد بطلان عبادة غير الله لا يكفي في النجاة وحده، بل لابد مع ذلك من تكفيرهم والبراءة منهم ومن دينهم والتصريح لهم بذلك وإظهار العداوة والبغضاء لهم. إذن دخل في ماذا؟ دخل في مفهوم الإيمان، وهذا لم يكفر، إذن لم يتحقق بمفهوم الكفر بالطاغوت، إذن لا يصح وصفه بكونه على مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. فلو كان على مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان لتيقن أن من عبد غير الله انتقض عنده الاعتقاد والقول والعمل، لأنه لابد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة، التوحيد يكون بالاعتقاد وبالقول والعمل، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا المشرك لم يفعل إلا ما ينقض التوحيد، إذا سلمنا بأنه أتى به بالباطن وباللسان، وحد بقلبه ووحد بلسانه، بقي ماذا؟ التوحيد بالجوارح، ولم يأتي به. إذا انتفى الإيمان، انتفى الإيمان. تجويز أن يكون هذا مؤمنا، هذا لخلل في التصور عند العاذر، لأنه لم يفهم حقيقة الإيمان. أما أن يعتقد العاذر هو في نفسه بطلان عبادة غير الله فقط ويظن أنه تحقق التوحيد، هذا من أبعد ما يكون. ثم كذلك نقول من أجل بيان أن هذا لم يتحقق عنده الإيمان على مفهوم أهل السنة والجماعة، أين هو من أصل أهل السنة والجماعة في تلازم الظاهر والباطن؟ لو كان موحدا بباطنه لزم أن يكون موحدا بظاهره، فإذا فعل بظاهره ما ينقض باطنه، هل يصح أن نقول بأنه موحد في الباطن؟ الجواب لا. هذه مسألة خلافية، الجواب لا. صحيح؟ يعني إذا لم يأتي بالتوحيد فعلا وتركا، لأن ترك الشرك هذا مصحح للتوحيد، حينئذ إذا لم يأتي به ظاهرا وأتى بالشرك نستدل به على ماذا؟ على أنه قد انتفى باطنه، إذن لا يمكن أن يكون موحدا. فإذا جوز أن يكون فاعلا للشرك ويكون في الباطن موحدا، هذا على مذهب أهل السنة والجماعة، جواب لا، وإنما على مذهب الجهم ابن صفوان وليس على مذهب أهل السنة والجماعة، فدل هذا التعليم مع أن القائل على مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، قل هذا باطن. قال ابن تيمية في الفتاوى الجزء 18 صفحة 272: متى ثبت الإيمان في القلب والتصديق بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة. متى مقام التوحيد في الباطن وجب أن يكون الظاهر كذلك ضرورة، فإذا تخلف تخلف، يعني لا يتخلف الظاهر إلا لتخلف الباطن. فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، فإذا ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل بمقتضاه البتة، فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لها أثر في الظاهر. هذا محال أن يكون معتقدا لمعنى الكلمة وما دلت عليه الكلمة ثم بعد ذلك لا يفعل إلا الشرك، نقول هذا محال، لا يتأتى على مذهب أهل السنة والجماعة، إذ لو صح باطنه اعتقادا لصح ظاهر، لزم منه ماذا؟ صحة الظاهر. قال: ولا يكون لها أثر في الظاهر، ولهذا ينفي الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه. وهنا ننفي الإيمان عن العاذر، لأن من لوازم الإيمان، لو قلنا من باب التوسع، من لوازم الإيمان تكفير المشركين، صحيح؟ وهذا لم يأتي باللازم. هل ننفي عنه الإيمان؟ ننفي عنه الإيمان، لا نقول بأنه على مذهب أهل السنة والجماعة، لا، وإنما نقول هذا لم يأتي بالإيمان الشرعي، فإذا كان كذلك صار كافر. إذا نفينا عنه الإيمان لانتفاء لازم دل على كفره، انتفاء لازم يدل على انتفاء الملزوم، انتفاء لازم يدل على انتفاء الملزوم. ولهذا ينفي الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمهم، فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، كقوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله، إذا ما آمنوا، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، فاتخذوهم أولياء فانتفى الإيمان، اتخذوهم أولياء انتفى الإيمان. لو وجد الإيمان ما حصل الاتخاذ، وجد الاتخاذ دل على عدم وجود الإيمان، صحيح؟ هكذا التلازم. كذلك هنا لو كان مؤمنا لكفر المشركين، عدم تكفير المشركين دل على أنه ليس بمؤمن، هذا التلازم، هذا معنى التلازم. قال: وقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، والآية ونحوها. فالظاهر والباطن متلازمان، لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن، وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. إذن هذا العاذل مخالف لأصل من أصول أهل السنة وأول الجماعة. وقال في الفتاوى الجزء العاشر الصفحة 15: وأما الإخلاص فهو حقيقة الإسلام، إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان الآية. فمن لم يستسلم لله فقد استكبر، ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك، وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام، والإسلام ضد الشرك والكبر، إلى أن قال: ولهذا كان رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وترك عبادة ما سواه. هذا داخل في مفهوم الإيمان، وهذا العاذل يجهله، صحيح أو لا؟ رأس الإسلام الكلمة، وهذه الكلمة متضمنة. ما معنى متضمنة؟ يعني تدل عليها من جهة اللسان العربي، فهي جزء من الكلمة، جزء من مدلول الكلمة، ترك عبادة ما سواه. وهذا لم يدرك هذا المعنى، حينئذ لا يتصور أنه قد أدرك معنى الكلمة، فضلا عن أن يكون عنده الإيمان على وفق أهل السنة وأول الجماعة. قال: وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا سواه. وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة والأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها. وقال في الفتاوى الجزء السابع صفحة 187: فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا، لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق، كما قال أئمة الحديث: قول وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد. وهذا المشرك ظاهر صالح أم فاسد؟ قاطعا ليس ثم أعظم فسادا من الشرك، فدل ذلك على فساد باطنه، وفساد باطنه هنا بنقيض التوحيد ما هو؟ الشرك، وهي مسألة متقابلة. إذن هذا لم يصح عنده ماذا؟ هذا الأصل العظيم، تلازم بين الباطن والظاهر، فضلا عن كونه لم يفهم معنى أصل الدين ومعنى الكلمة إلى آخره. ثم بين ابن تيمية رحمه الله تعالى أن مذهب الجهم الصفوان أن الإيمان يكون ثابتا بالقلب ولو فعل المكفر، ولو فعل المكفر. ولذلك هؤلاء دائما نقول ماذا؟ أنهم هم أخبث من الجهم الصفوان، لكن من باب المشهور الموجود عند أرباب العقائد أنهم يذكرون مذهب الجهم الصفوان أنه يجوز أن يكون الإيمان الباطن كاملا وفي الظاهر يفعل ماذا؟ يفعل الشرك. قال رحمه الله تعالى بعد الكلام السابق: والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل، إرادة تامة مع القدرة تستلزم الفعل، فيمتنع عقلا وشرعا، فيمتنع أن يكون الإنسان محبا لله ورسوله، مريدا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله. فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه. إذا تحقق الإيمان في الباطن حينئذ نقول ماذا؟ يلزمك النطق والكلام. فإذا كان قادرا وترك دل على أن الباطن خال من الإيمان، تلازم أو لا؟ نقول هذا هو التلازم. قال: ومن هنا يظهر، ومن هنا يظهر يعني التلازم بين الباطن والظاهر والإرادة الجازمة وما يترتب عليها، ومن هنا يظهر خطأ قول جهم ابن صفوان ومن اتبعه وهم كثر، حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله، يعني يفعل ماذا؟ ناقضا من نواقض الإيمان. هذا موجود عند العاذل اليوم، يجوز أن يكون مؤمنا يعني يحكم عليه بالإسلام والإيمان، ومع ذلك يسب الله تعالى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يطأ القرآن ويفعل ما يفعله من المكفرات، ومع ذلك يحكم عليه بالإسلام. بل بعضهم ينص على أنه إذا قال الكلمة لا إله إلا الله وصلى وصام ولو فعل ما فعل من المكفرات لنحكم بكفره، لأنه ما قصد إلى آخره. إذن هذا مذهب الجهم أو لا؟ قل هذا هو مذهب الجهم، ولا نقول هذا على مذهب السنة والجماعة في باب الإيمان إلى آخره. قال وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانة. قالوا وهذه كلها معاصي لا تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن، ولو حكموا بكفره فيه في الظاهر في بعض المسائل، لأنه كما مر معنا أن بعض المكفرات عندهم قد جعلها الله تعالى دليلا على انتفاء التصديق، فقد يحكمون عليه به بالكفر. ولذلك نقول العاذر اليوم قد يكون أشد كفرا من الجهم الصفان، لأنه يمنع حتى في هذه المسائل أنه لا يمكن أن يوجد ولو مكفرا واحدا يدل على انتفاء التصديق من قلبه، لم يوافق الجهم في هذه البتة، وإنما دائما نحكم عليه بالإسلام والإيمان. قال هنا قالوا هذه كل معاصي لا تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. قالوا وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار، لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود، وإن كان الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به الشهود، فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة، قالوا فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه. إذا قيل هذا إجماع، دل الكتاب والسنة والإجماع على أن هذا الفعل لا يصدر إلا عن كافر، قالوا هو في نفسه لا يعتبر مكفرا لكنه دليل على الكفر، النتيجة أنه كافر، والنتيجة عند العاذرين اليوم أنه مسلم وهم كفار. إذن إذا تقرر هذا نقول العاذر لم يفهم حقيقة التوحيد ولا حقيقة الشرك، فكيف يكون على مذهب السنة والجماعة في باب الإيمان؟ هو قد انتقض عنده الإيمان، وهذا دليل على فساد تصورات. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى في مصباح الظلام صفحة 72: واعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد، بل ظن أنه مجرد قول بلا معرفة ولا اعتقاد، ولأجل عدم تصوره أنكر هذا ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين الأولين. إذا فسدت تصور ماذا عند العاذر، أراد به ما يتعلق بمن لم يكفر المشركين، وعنده فساد في التصور، ولذلك وجد الفرق بين المشركين الأولين وما حكاه الله تعالى عنهم، وهؤلاء فعلوا نفس الفعل ومع ذلك فرق. لماذا فرق؟ لأنه لم يفهم حقيقة الشرك ولم يفهم حقيقة التوحيد، هذا هو السبب في التفريق بين النوعين، وإلا إلحاق النظير بالنظير كما أنه حكم الشرعي كذلك عقلي، نفي الفارق، ما الفرق؟ لا فرق، إلا أن هذا وجد في ذاك العصر، ولد زيد من الناس وهذا زيد من الناس في العصر الآخر، هذا الفرق فقط، وإلا العقيدة هي العقيدة والفكر هو الفكر والفعل هو الفعل بعينه، لا فرق بينهما البتة. قال ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين الأولين، ومنع إعطاء النظير حكم نظيره، إعطاء النظير حكم نظيره، وإجراء الحكم مع علته، كلما وجد الشرك وثم الحكم أنه مشرك وأنه كافر، واعتقد أن من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم وقرب لهم القرابين مسلم من هذه الأمة. هذا يرد على من؟ يرد على من يجعل المشرك مسلما، ويبين أن هذا الحكم إنما هو لفساد في حقيقة التوحيد والشرك، يعني لم يفهم حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. قال واعتقد، يعني هذا العاذر، واعتقد أن من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم وقرب لهم القرابين مسلم من هذه الأمة، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويبني المساجد ويصلي، يعني يفعل ماذا؟ ما هو من شعائر الإسلام. كاف لا يكفي، لا يكفي، نحن نبحث في المشرك لا في الحكم على الناس، نحن نبحث في فاعل الشرك، هذا وقع منه الشرك ويصلي ويصوم، تنفع صلاته؟ الجواب لا. لو قال هذا يصلي قل أتى بما ينقضها وهو الشرك. قال وأن ذلك يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل ما فعل من الشركيات. إذا البحث بماذا؟ ليس في الحكم في الأصل في الناس حتى نقول الصلاة ونحو، لا، البحث في من فعل الشرك الأكبر، ثم بعد ذلك يدعي أنه يقول الكلمة وصلى وصام ونحو ذلك. قال وحينئذ فالكلام مع هذا وأمثاله في كل زمان في بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله، بيان حقيقة الشرك. البحث إنما يكون في ماذا؟ في الشرك ومن هو المشرك، في التوحيد ومن هو الموحد. لا تبحث هل ابن تيمية كفر السبكي أو ما كفر، وإنما تبحث في ماذا؟ ما عقيدتك في ما يتعلق ببيان معنى التوحيد، معنى الكلمة، شروط الكلمة، هذا البحث. قال: وحينئذ فالكلام مع هذا وأمثاله في بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله، وحكم بأنه لا يغفر، وأن الجنة حرام على أهله، وفي بيان الإيمان والتوحيد الذي جاءت به الرسل. إذن لابد أن يفهم ما هو الإيمان وما هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وهذا يقتضي، بل هو داخل في مفهوم الإيمان والتوحيد الذي جاءت به الرسل، الحكم على من فعل الشرك بأنه مشرك. فإذا لم يكفرهم حينئذ ما فهم الإيمان والتوحيد الذي جاءت به الرسل، وإذا لم يفهم حينئذ لم يعتقد، لأنه يكون ماذا؟ يكون جاهلا، والجاهل لا يمكن أن يكون مصليا تاليا إلى آخره، لابد أن يتعلم. قالوا: في بيان الإيمان والتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وحرم أهله على النار، فإذا عرف هذا وتصوره تبين له أن الحكم يدور مع علته، وبطل اعتراضه من أصله وانهدم بناه. هذا كذلك فيما يتعلقون في مسألة هل هذا تحقق عنده وصف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ قل: هذا لا شك أنه من أبطل الباطل. إذن قوله مع أن هذا القائل، يعني به العاذل الذي لم يكفر المشركين على مذهب أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، نقول هذا دليل على فساد تصوره إن كان يعقل ما يكتب أو يقول لحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قوله: فهذا قد أخطأ، وحكمه حكم المخطئ من أهل السنة، لا يكفر ولا يبدح. هذه النتيجة المتعلقة به بالحالة الأولى، الأوصاف السابقة قائمة بالعاذر، أنه لماذا لا يكفره؟ لكونه قد سوى بين وصفين الشرك والكفر، وسحب العذر فيما يتعلق بالجهل في الكفر فجعله في الشرك، زيادة على ذلك أنه على مذهب أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، فهذا قد أخطأ. فواقعة في جواب الشرط، لأنه قال إن كان يعذر بالجهل إلى آخره، فهذا قد أخطأ. قد أخطأ، نقول نعم قد أخطأ، ونحن نقول ماذا أصاب؟ يقول لا، نعم قد أخطأ قطعا، ولذلك كفرناه. نحن كفرناه لأجل أنه أخطأ، لو أصاب ما كفرناه. إذن التكفير هنا مناط بماذا؟ بالخطأ. فهذا الخطأ هل يعتبر مانعا من التكفير؟ الجواب لا، وهذا المحل هنا المحاكم مع الشيخ، أن هذا الخطأ لا يعتبر مانعا من التكفير، بل هذا الخطأ يقتضي الحكم عليه بالتكفير. فرق بين النوعين، فخطأ يتعلق بالمقالات الخفية أو فيما دونها أو فيما يفتقر إلى بلوغ النص، حينئذ نقول لا يكفر حتى تقام عليه الحجة بالضابط الشرعي ولا نحكم عليه مباشرة. وثم خطأ لا يقبل ولا يغتفر، بل نحكم عليه بماذا؟ بالكفر مباشرة. فقوله قد أخطأ، نقول نعم قد أخطأ قطعا، ولذلك كفرناه من أجل خطأه، وكل كافر قد أخطأ، كل كافر قد أخطأ. والخطأ هنا ليس مانعا من موانع التكفير، وهذا مقطوع به بل مجمع عليه. ومن الذي أذن له أن يجتهد في هذا الباب؟ لأنه أخطأ لأنه اجتهد، لو وقف مع النصوص وظاهر النصوص وإجماع العلم لما سوغ لنفسه أن يجتهد، لكنه لما أذن لنفسه أن يجتهد فحينئذ وقع في الخطأ. والنصوص صريحة في دلالته على كفر المشركين، بل هذا من المعلوم من الدين بالضرورة ومن الضروريات، وليس محلا للاجتهاد، فإذا اجتهد فيها فقد تعدى فهو مفرط، وهو مفرط. هذا التعليل هنا، إذن أخطأ لكونه قد اجتهد. هل هذه المسألة محل اجتهاد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها من الضروريات، من المعلوم من الدين بالضرورة. وطالب العلم إذا أو الموحد إذا اعتقد أن وجوب الصلوات أشهر وأوضح وأحكم عنده من تكفير المشركين، فهذا عنده فساد في تصور الدين من أصله. صحيح؟ أيهما أعظم؟ قلنا ما أنزل القرآن وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا من أجل الدعوة إلى التوحيد، أعظم ما أمر به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك. فإذا كان لم يفهم هذه الحقائق إذا ما فهم شيئا من الدين. قال في الموافقات الشاطبي رحمه الله تعالى في الجزء الخامس صفحة 115: فأما القطعي فأما القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي أو في الإثبات، وليس محلا للاجتهاد، وهذا محل إجماع. يأتي يقول أنا نظرت في الأدلة وبحثت في المسألة، ثم يقف مع بعض المتشابهات كلام التيمية أو ابن القيم أو من عداهم من أهل العلم، ثم يخرج بنتيجة أن فاعل الشرك يعتبر مسلما، وأين القرآن والسنة؟ لا نظر فيهما. وليس محلا للاجتهاد، وهو قسم الواضحات، لأنه واضح الحكم حقيقة والخارج عنه مخطئ قطعا، وهذا الأصل واضح في نفسه غير محتاج إلى إثباته بدليل. يعني كونه لا يجوز له أن يبحث في القطعيات وأن القطعيات ليست محل الاجتهاد، لا يحتاج إلى إثباته بدليل شرعي، فلا يصح أن يخالف القطع بحجة الاجتهاد. إذن فهذا قد أخطأ، قلنا نعم قد أخطأ، ونحن كفرناه من أجل ماذا؟ من أجل أنه قد أخطأ، لأنه قد اجتهد في قطعي، والقطعيات ليست محلا للاجتهاد، فهذا سوى بين المسائل، خلط بين الأمور. فهذا العاذر لم يفرق بين مسائل التقليد والاجتهاد، وبين النصوص الظاهرة وما يعلم من الدين بالضرورة وما أجمع عليه بين الأمة، فخلط البحثين ولم يفرق بين المقامين. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في مصباح الضلال صفحة 139: والاستدلال بالنصوص القرآنية والظواهر الجلية من الكتاب والسنة ليس من مسائل الاجتهاد، يعني ما كان واضحا وليس محتاجا إلى استنباط ونظر إلى آخره، هذا لا يحتاج إلى مجتهد، حتى العامة يستدلون، يقول الصلوات الخمس واجبة لقوله تعالى كذا وكذا، هذا لا يحتاج إلى اجتهاد. قال رحمه الله تعالى: والاستدلال بالنصوص القرآنية والظواهر الجلية من الكتاب والسنة ليس من مسائل الاجتهاد التي تكلم ابن القيم مع خصومه فيها وجهلهم بقولهم لا يجتهد إلا من اجتمعت فيه الشروط، فإن المسائل الاجتهادية ما كان للاجتهاد والنظر مساغ فيها يعني محتمل، وأما النصوص والظواهر فلا تسوغ مخالفتها اجتهادا، لا تسوغ لا يجوز، وليس من السائغ الجائز أن يخالفها بسبب ماذا؟ أنه اجتهد. فإذا اجتهد قلنا أنت شرعت، فإذا اجتهد عندئذ قلنا ماذا؟ أنت شرعت، هذا يعتبر من التشريع. فلا تسوغ مخالفته اجتهادا، وذلك كمعرفة الله وإثبات توحيده وصفات كماله ووجوب الصلوات والأركان الإسلامية والأصول الإيمانية ونحو ذلك من النصوص التي لا يسوغ مخالفتها والعدول عنها، والمعترض جاهل لا يفرق بين مسائل الاجتهاد وغيرها. وقد رأيت لخدنه داود بن جرجيس صديقه كلاما في هذا المبحث يزعم أن المجتهد إذا اجتهد في عبادة غير الله وأداه اجتهاده إليها يكون مأجورا، هذا كلام داود مر معنا فيه من هذا التأسيس، لأن الباب إذا فتح إذا قلت بأنه يجوز له أن يجتهد في هذه، إذا ما الفرق بينها وبين وجود الباري جل وعلا؟ ما الفرق بينها وبين كون القرآن كلام الله تعالى أو ليس بكلامه؟ إذن لا فرق، ما دام أنك جوزت هذه الاجتهاد في مسألة أصلية وهي من القطعيات، حينئذ هذا قطعي وهذا قطعي ففتح الباب. أما أن تجوز الاجتهاد هنا في هذا القطع وتمنع هنا، هذا تفريق لا دليل عليه. قال: فأوردنا عليه اجتهاد النصارى المثلثة والصابئة المتفلسفة والمجوس المشركة ونحوهم، ومن اجتهد وقال بحل ما قتله الله من الميت وقاسه على المذكات قياس الأولى، ومن رأى باجتهاده من غلاة الرافضة والشيعة والنصيرية جواز إسناد التدبير والتصريف في العالم إلى الأولياء وأئمة الشيعة، ورأى باجتهاده أن هذا من الكرامة التي تجوز للأولياء، وهكذا يقال في دفع شبه أهل البغي والضلال. يعني كلما قيل هذه مسألة قطعية فاجتهد فأخطأ، إذا نقول ماذا؟ من اجتهد فأداه اجتهاده إلى إنكار البعث، إذا لا تنكر عليه ولا يكفر، وهكذا من أنكر الجنة والنار والملائكة إلى آخره، لأن الباب إذا فتح في قطعي حينئذ لزم مثله في القطعيات الأخرى، وإذا منع لزمه أن يمنع هنا في هذا الباب. وعلمنا أن تكفير المشركين يعتبر من القطعيات، فالعاذر أخطأ ولا شك. ومن الخطأ العظيم عند العاذر من لم يكفر المشركين تخصيصه الآيات بالمشركين الأصليين، هذا اجتهد نظر في الأدلة في القرآن قال هذا خاص بمن نزل القرآن فيهم، فلا يعم من فعل فعله، هذا اجتهاد أم لا؟ اجتهاد. ومر معنى كلام تيمية لا يقوله عاقل ولا مسلم، يعني لا يعرف. من سبقك بهذا؟ لم يسبقه أحد البتة على وصولهم. فأبطل دلالة القرآن على أن فاعل الشرك ليس بمسلم، قال في مصباح الظلام صفحة 233: فيقال لهذا المغرور إن من منع تنزيل القرآن وما دل عليه من الأحكام على الأشخاص والحوادث التي تدخل تحت العموم اللفظي فهو من أضل الخلق وأجهلهم بما عليه أهل الإسلام وعلماءهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. هذا أمر مجمع عليه، أن القرآن ما جاء بلفظ عام عم كل من علق عليه الحكم، وكذلك إن جاء بلفظ خاص وجاء معللا فكل من فعل الشرك فهو داخل فيه في النصوص. إذا أخرج المتأخر وهو قد فعل الشرك عن نصوص القرآن حينئذ صار مكذبا للقرآن، وهذا من المناطات التي يكفر بها العاذل. قال: فهو من أضل الخلق وأجهلهم بما عليه أهل الإسلام وعلماءهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، ومن أعظم الناس تعطيلا للقرآن. وهو كذلك، يعني هذا ليس لازما له، بل هذا حقيقة مذهبه أنه لا يستدل بالقرآن على أن فاعل الشرك يكون مشركا، وهجرا له وعزلا عن الاستدلال به في موارد النزاع. وقد قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، وإلى الرسول رد إلى سنته. وقد قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ونحن قد اختلفنا في أن هذا فاعل الشرك مشرك أو لا، فحكمه إلى الله. إذا كانت النصوص لا تشمل المتأخر ولو فعل عين الفعل، إذا لماذا أمرنا أن نرجع إلى الكتاب؟ هذا إبطال أو لا؟ هذا لا شك أنه إبطال. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فنصوصه وأحكامه عامة لا خاصة بخصوص السبب. وما المانع من تكفير من فعل ما فعلت اليهود من تكفيرهم بالصد عن سبيل الله والكفر به مع معرفته؟ وهذا الرجل لا يبدي قولة في اعتراضه وتلبيسه إلا هي أكبر من أختها في الجهالة والضلالة. ولو كنت تعرف الكتاب العزيز وما دل عليه من الحدود والأحكام والاعتبار لأحجمت عن هذه العبارات التي لا يقولها إلا أفلس الخلق من العلم والإيمان. إذن هذا خطأ أم لا؟ نقول هذا خطأ. وهذا التفريق بين النصوص بكونها لا تشمل المتأخر وأنها خاصة بالأصليين هذا يعتبر ناقضا من النواقض. فإذا اجتهد فأخطأ نكفره بماذا؟ بخطائه. ومن الخطأ العظيم عند عاذل المشركين تسمية المشرك بالمسلم. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في المصباح صفحة 526: والجواب أن يقال هذه الطامة أكبر من أختها، فإنها تقتضي أن عباد القبور والأوثان الذين كفرهم شيخنا رحمه الله مسلمون مؤمنون، مغفور لهم خطأهم ونسيانهم. هذا معتقد المعترض، ولذلك ساق كلام أبي العباس محتجا به على ضلالتهم. وهذا في الحقيقة تسجيل منه على أن كل من كفر عباد القبور والصالحين بعبادتهم غير الله وإشراكهم في خالص حقه فقد كفر مسلما على خطأ مغفور له، وهو كذلك عند كل عاذر. ولذلك تجد بعض العاذرين من لم يكفر المشركين يحكم على من كفر المشركين بكونه من الخوارج. لماذا من الخوارج؟ لأنه كفر مسلما، من حكم عليه هو بأنه من المسلمين. وسيأتي بقية البحث، الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.